اسمحوا لعبدي كإسماحه لعبيدي، إننا في أمس الحاجة إلى هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام، في أمس الحاجة إلى نفس سمحة، أنا وأنت وكل مسلم ومسلمة. فبنفس سمحة تقبل مني وأقبل منك، تلين لي وألين لك، تتواضع لي وأتواضع لك، تتنازل لي وأتنازل لك. بنفس سمحة نتراحم فيما بيننا يا عباد الله، لا نتراحم فيما بيننا إلا بهذه النفس التي نفتقدها إلا ما رحم الله. بنفس سمحة نتراحم فيما بيننا، وبنفس سمحة نصل إلى أجل صفات المؤمنين، لين الجانب وخفض الجناح. فبما رحمة من الله لنت لهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لين الجانب وخفض الجناح من أجل صفات أهل السماحة، أهل الإيمان. السمحاء من صفاتهم رحماء بينهم، ومن صفاتهم أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين من صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فنحن في أمس الحاجة إلى نفس سمحة تقبل الحق ولا ترد، وتقبل الحق ممن هو دونها وإن كان دونها في كل شيء، تقبل الحق ممن جاءها به وإن كان من كان. في أمس الحاجة إلى نفس سمحة تقبل الحق ولا ترد، إلى نفس سمحة تلين ولا تتعسف، تتواضع ولا تتكبر، تعدل ولا تجوص، ولا تبغي ولا تظلم، ولا تحقد ولا تحسد ولا تكيد ولا تنكر، إنما تعفو وتصفح وتغفر. تجسدت فيها سماحة هذا الدين العظيم. في أمس حاجة إلى هذه النفس، إنك لا تستطيع أن تطوع الناس جميعا لكل ما تريد، هذا محال. محال أن تطوع جميع الناس لكل ما تريد. لا تستطيع أن تجعل الناس كلهم كما تريد، ولا تستطيع أن تكون للناس كما يريدون، هذا أيضا محال. أن تكون لجميع الناس كما يريدون هذا محال، لأننا جميعا طبائع مختلفة وأيضا إرادات مختلفة. فتأتي السماحة لتكون الملتقى بين المتباينين، بين المتباعدين، بين المختلفين، بين المفترقين. والرجل السمح طيب الوجه، طيب اللقاء، طيب الكلام. الرجل السمح يلقى الناس بالبشر والسرور، يلقى الناس بالبشر والسرور، ويبدأهم بالسلام والتحية، ويلين لهم الكلام، ويحسنه ويطيبه، ينتقي من الكلام أطيبه وأحسنه وألينه، يطيب الكلام. وهذه والله أوجبت له الجنة، أخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فقال يوجب الجنة طيب الكلام، يوجب الجنة طيب الكلام. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وطيب الكلام. ما الإسلام؟ إطعام الطعام وطيب الكلام. قال ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. ما الإيمان؟ الصبر والسماحة. تصبر على من أذاك، هذا من الإيمان. تصبر على من أذاك وتتحمله في الله وتتحمله لله وتقبل منه وتتجاوز عنه وتتغاضى عن هفواته وذلاته، هذا أجل ما يعرف به الرجل السمح. الرجل السمح يتغاضى عن الهفوات، هذا من شيم الكرام ذوي المروءات. التغاضي عن الهفوات من شيم ذوي المروءات. إنه كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن من ظلم ويحسن إلى من أساء إليه، صلوات ربي وسلامه عليه. سمحت نفسه أن يقابل الظلم بالعفو والإساءة بالإحسان، وكلنا جميعا نعلم هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمحت نفسه صلى الله عليه وسلم أن يقابل الظلم بالعفو والإساءة بالإحسان. والرجل السمح وجدت له رحمة الله ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا، رحم الله رجلا سمحا، رحم الله هذا، يعني اللهم ارحم رجلا، اللهم ارحم رجلا، إما أن تكون اللهم ارحم رجلا، وإما أن تكون إخبار عن شيء واقع لا محالة، وكلاهما حسن، وكلاهما صحيح، إما أن تكون اللهم ارحم رجلا أو إخبار عن شيء واقع لا محالة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا ارتضى. والرجل السمح هو أفضل المؤمنين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح، أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. أفضل المؤمنين رجل سمح، سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. والرجل السمح أيضا من المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال: دخل الجنة رجل بسماحته، دخل الجنة رجل بسماحته قاضيا ومقتضيا، دخل الجنة رجل بسماحته قاضيا ومقتضيا، يعني طالبا ومطالبا، قاضيا ومقتضيا، عنده سماحة فيما له وعنده سماحة فيما عليه، عنده سماحة فيما له وسماحة فيما عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تسامح ووعدك أن تسامح. أمر صلى الله عليه وسلم حبيبك أن تسامح، ووعدك وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن تسامح. اسمح يسمح لك. فإذا سامحت هنا سامحت هناك، وإذا طالبت هنا طولبت هناك. فيا عبد الله سامح وتنازل عن بعض ما لك من حقوق لله تعالى. سامح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سامح. الدنيا كلها لا تساوي، والله الدنيا كلها لا تساوي أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة واحدة. خذها عني، هذه الدنيا بأكمله بأكمله لا تساوي أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة واحدة في أي أمر من الأمور، في أي مسألة من المسائل، في أي هدي من هديه صلى الله عليه وسلم، في أي سنة من سننه صلوات ربي وسلامه عليه. الدنيا كلها لا تساوي أن تخالفه صلى الله عليه وسلم في أمر من أوامره. فسامح، لأن الدنيا كلها لا تساوي أن يقاتل بعضنا بعضا. في الحقيقة لو نفقه، هذه الدنيا كلها لا تساوي أن يقاتل مؤمنا مؤمنا، أن يقاتل مؤمن مؤمنا لا تساوي، لا تساوي أن يقاضي مؤمن مؤمنا، لا تساوي أن يقاتل بعضنا بعضا، لا تساوي أن يقاضي بعضنا بعضا، أن يخاصم بعضنا بعضا، أن يحسب بعضنا بعضا، أن يحقر بعضنا بعضا، أن يغتاب بعضنا بعضا لا تساوي، أن يتكبر بعضنا على بعض، أن يفتخر بعضنا على بعض، أن يسخر بعضنا من بعض، أن يبغي بعضنا على بعض، أن يحقد بعضنا على بعض، أن يمكر بعضنا ببعض، أن يكيد بعضنا ببعض لا تساوي. الدنيا كلها لا تساوي أن يفعل مؤمن هذه القبائح والرذائل التي ذكرت، لا يليق بمؤمن أن يكيد وأن يحقد وأن يحسد وأن يمكر وأن يظلم وأن يبغي وأن يجور وأن يعتدي، لا تساوي. فإذا سامحت هنا سامحت هناك. اسمحوا، اسمحوا لعبده كإسماحه لعبيده. إما ألا تسامح وتريد أن تسامح، لا تسامح وتريد أن تسامح، هذا لا يليق بك ولا يجوز منك. يجب أن تكون سمحا فيما تريد وسمحا فيما يراد منك، سمحا فيما لك من حقوق وسمحا فيما عليك من واجبات. آل الناس من نفسك سماحة الإسلام، تعامل مع الناس بسماحة الإسلام ليرى العالم فيك سماحة هذا الدين العظيم. هذا الكلام لي قبل أن يكون لك، وأنا أحوج إليه منه، جعلني وإياك من المنتفعين بما نقول وبما نسمع. اللهم اجعلنا من المنتفعين بما نقول وبما نسمع، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.